السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحن في شرح كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى، وهو شرح كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. وكنا بدأنا في باب ذكر إثبات وجه الله عز وجل، وقد بدأنا في ذكر الآيات التي قالها المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وهي الآية الأولى قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى وكل شيء هالك إلا وجهه. وأيضا استدل المؤلف بقوله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأيضا بآية قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. وقلنا بأن الآية الأولى والثانية كل شيء هالك إلا وجهه، وأيضا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه من آيات إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وقلنا أن إثبات صفة الوجه هنا يكون من باب إضافة الصفة للموصوف، لأن أضيف الوجه إلى الله عز وجل. وطبعا الآية الأولى كل شيء هالك إلا وجهه، أي أن كل شيء مخلوق كتب عليه الفناء سيهلك، والذي يبقى هو وجه الله عز وجل. وهذا يعني صفة من صفات الله عز وجل، وهنا هذا يدل على التشريف وتعظيم وإجلال وتكريم وجه الله عز وجل الذي خص بالبقاء، وهذا فيه دلالة أيضا على الذات، لأن إذا كانت الصفة وأشرف من صفات الله عز وجل تبقى فيدل ذلك على بقاء الذات. فقالوا هنا كل شيء هالك إلا وجهه، كنا كل الأصل فيها أنه من ألفاظ العموم، ولكن هنا بينا بأن العام يراد به الخصوص، لأن لن يهلك كل شيء. هناك بعض الأشياء بيّن الله عز وجل بأنها لن تهلك، يعني يوم القيامة الجنة ستبقى والنار سيبقى والصراط سيكون موجود وغير ذلك من المخلوقات. فكل شيء هالك يعني هنا عام يراد به الخصوص، وقد جاءت الأدلة تبين أن قد تأتي صيغ العموم لكن يراد بها العموم الكلي، كما جاء من قوله تعالى مثلا تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طب هنا تدمر كل شيء ولا يرى إلا المساكن، دل ذلك على أن المساكن لم تدمر. إذن هنا التدمير ليس لكل شيء أيضا، فهذا يعني أن ما أتت عليه الريح هي التي أدمرته بما أراد الله عز وجل، هذا عموم مخصوص كما يقال، أو عموم يراد به خصوص. وأيضا قوله تعالى في الذاريات ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ومنها أيضا قول الله عز وجل في ملكة بلقيس، ملكة اليمن بلقيس، وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أتيت من كل شيء، لم تؤت كل شيء، بدليل أن هي كان أقل وأدنى ما عندها ما عنده سليمان عليه السلام، فبين بأن يعني هي أتيت كل شيء أتاه الملوك في الغالب. إذن هذا كله يبين أن كل تفيد الظهور هنا، ليست نص في العموم، تفيد الظهور، وأنه عام يراد مستثنى. وأيضا مستثنى أن كل شيء هالك إلا وجهه، فليس كل شيء سيهلك، لأن الله عز وجل أيضا قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله، فاستثناء، ليس كل شيء صعق في السماوات والأرض إلا من استثناه الله عز وجل. فإذا هنا الآية وجه الاستدلال منها قلنا بأنه الله عز وجل بيّن بأن المخلوقات ما خلق سيهلك إلا وجهه سبحانه وتعالى وهو الخالق سبحانه وتعالى، هذه صفة من صفاته لما أضيفت إلى الله. وأيضا منها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هنا أيضا فيها البقاء، كل من عليها فان كل سيفنى كما قلنا، وأيضا عام يراد به الخصوص ويبقى وجه ربك. وهنا أضيفت هنا في تفسير آخر لبعض السلف في هذه الآية، في هذه الآية أو الآية الأولى والثانية حقيقة، البعض فسروها على أن المراد هنا الأعمال، يعني المراد أن الأعمال التي تعمل كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء من الأعمال لا يعتبر، لا يعتبر به إلا ما كان به خالصا لوجه الله عز وجل، وكل من عليه فان وأبقى وجه ربك. طبعا الأولى ممكن نقبل هذا التفسير، يعني ممكن يستأنس به كل من عليه فان كل شيء هالك إلا وجهه. بعض المفسرين قالوا بأن المقصود بها أن الذي كل شيء هالك إلا الأعمال التي أريد بها وجه الله عز وجل، أو كل شيء هالك من الأعمال إلا ما أريد به وجه الله عز وجل، هي الأعمال اللي فيها إخلاص الله عز وجل، وهذا هذه التي الأعمالات تبقى، وهذه يعني ممكن توافق أدلة أخرى جاءت في الشرع بأن الله عز وجل بيّن بأن أعمال المشركين والكفار لن تبقى. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، والذين كفروا أعمالهم أيضا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. فكل هذا يدل على أن أعمال أهل الكفر لا يعتد بها، وأما أعمال أهل الإيمان والإخلاص يعتد بها. البعض فسر هذا، لكن الآية الثانية فيه نظر هذا التفسير، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا التفسير بالأعمال هنا فيه نظر لا يستقيم حقيقة، لذلك أشرنا إليه فقط. ولكن المعتمد عند أهل السنة والجماعة أن هذه الآيات فيها الأصل فيها أن إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وقلنا أن إثبات صفة الوجه من الإضافة الصفة إلى الموصوف، وأولا هنا فيه دلالة على بقاء الله، إذا قلنا بأن الصفة وصفة الوجه باقية فبقية فالذات لابد أن تبقى. طبعا لا يحسن أن نقول كما يقول البعض من المسائل الفقهية، يعني إذا بقي الجزء يبقى الكل، هذا ما يحسن أن يقال في حق الله عز وجل، على أن الصفة يعني إذا قلنا ببقاء الصفة فلابد أن يقول ببقاء الذات، لكن لا نقول الجزء والكل، لأن هذا فيه يمكن يصح على المخلوقين لكن لا يصح عن أو ليس بمحمود أن يقال هذا التعبير لله عز وجل، أن يقول إذا بقي الجزء بقي الكل، إن فيه إلماح للتجزيء لله عز وجل، وهذا لا يكون إلا فيما كان مخلوقا. لكن نقول بأنه إذا بقيت الصفة وخصصت الصفة بالوجه، وهذا تشريفا وهذا لعظمة وتشريف الوجه، فلأن الناس يقصدون الوجه عادة، فنقول بأن هذا فيه دلالة على أن بقاء الله عز وجل أو ذات الله عز وجل. هذا كله ما أدري كنا أشرنا إليه من قبل أم يعني ما أشرنا. وأيضا قلنا في إثبات الصفة بأن الإضافة هنا جاءت إلى الله عز وجل، وأذكر بما قلناه من قبل، الإضافة إلى الله عز وجل على نوعين، إضافة أعيان وإضافة معاني أو صفة لموصوف. عين قام بذاتها كناقة الله وسقياها، لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فهنا نقول عبد الله أضيف العبد لله عز وجل، هذه كلها إضافة ذوات، إضافة ذوات أعيان. أما القسم الثاني يعنينا هنا حتى نؤصل كيف أثبتنا الصفة، لأن الوجه صفة لله، لأن المبتدعة كما سنبين معنا لم يرتضوا بأنها صفة، كما انتهينا من الأسبوع القادم في ما وقفنا عليه، سنبين إن شاء الله هذا الأسبوع بأن المبتدعة من سواء الجهمية الذين قالوا أن الوجه هنا يقصد به الذات ولم يقصد به الصفة، أو غيرهم الذين قالوا يرد به الثواب، وسنبين ذلك إن شاء الله. والمؤلف استفاض في هذا الباب حتى يعني أطال فيه جزاه الله خيرا، حتى ورد على الجهمية ورد أيضا على غيرهم، وكان يدخل الأشاعرة مع الجهمية في الثواب تحديدا وأيضا. لكن نرجع نقول هنا بيان النوع الثاني هو صفة إضافة الصفات، إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا كان هذا باب إثبات الصفة تلوجه أنها صفة لله عز وجل، بأن النوع الثاني وإضافة المعاني وإضافة الصفات، وهذه نقول الوجه هنا أضيف إلى الله من هذا الباب. طيب هو سيأتي طبعا مواصفات الوجه سيأتي فيه باب وأفرض إليه حتى لا يعني لأننا نقول ذلك، لكن احنا بينا بأن الخلاف الآن عندنا في الإثبات بأن الجهمية هم الذين قالوا بأن هذه المقصود بهذه الآيات بأن الوجه هنا مقصود به الذات، ليس هذه إثبات للصفة الوجه ولكن إثبات للذات، يعني هم لم يثبتوا الصفة وقالوا المقصود بالوجه هنا الذات. سنرد عليهم من الأحاديث إن شاء الله لما نقرأ في الأحاديث. والقول آخر عندهم قالوا المقصود هنا ليس بالوجه كصفة أيضا ولا الذات، بعدهم قال المقصود به الثواب. وهذه يعني إن شاء الله سنرد عليها لما ندخل في الباب الثاني الذي معنا، وهو طيب قبل أن ندخل في الباب الثاني نتكلم عن الآية التي قال ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. قلنا هذه الآية استدل بها السلف على أيضا إثبات صفة الوجه. هنا طبعا كان مدخل للجهمية. ليش مدخل للجهمية؟ لأن عندنا في السلف في بعض السلف ومنهم شيخ سامي تيمية ونقل عن الشافعي كما قال المؤلف ومجاهد أن جعلوا هذه الآية المقصود بأن فإنما تولوا فثم وجه الله المقصود بها قبلة الله وليس المقصود هنا فيها وجه الله عز وجل، وهذا نقل عن مجاهد وعن الشافعي، وهذا أيضا ما مال إليه شيخ سامي تيمية في الترجيح، لكنهم قالوا وانتجوا لهذا الكلام قالوا بأن هذه الآية ليست من آيات الصفات. يعني شيخ سامي تيمية قال هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا، يعني ليس تأويلا، هو ليس تأويلا عندهم. قالوا هذه الآية السياق يتكلم عن السفر وأن المرء عندما يسافر قد لا يجد يعني لا يستطيع أن يحدد القبلة، فجاءت الآية تبين أن المرء إذا سافر وأينما ولا وجهه فثم قبلة الله عز وجل. فقال السياق في الآيات يدل على أن المسألة فيها القبلة، يراد بها قبلة الله عز وجل ولا يراد بها أي إيش، ولا يراد بها وجه الله عز وجل. والسياق مفسر للآيات، لذلك قال هي ليست من آيات الصفات أصالة وليس فيها تأويل. واستدلوا أيضا بأن جاءت السنة تبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في معنى الحديث يصلي فلا يدفل جهة عن أمامه ولا عن يمينه، فإن يمينه الملك الذي يكتب، وإنما يدفل عن يساره، ثم قال وإنما فإن الله قبل وجهه، فدل ذلك على أن الله عز وجل هذه تدعم مسألة القبلة من القبل وجهه موجود أيضا. فهذا قال إذا جاءت السنة تبين أيضا بأن المقصود هنا بالوجه وقبل أي وجه الله أي جهة الله عز وجل وهي القبلة. فهنا وهذا الكلام نقول أنه يعني السياق نعم قد يبين ذلك، لكن الصحيح والراجح نقول عليه وقول عامة السلف أو جمهور السلف بأن الآية هذه يستدل منها على وجه الله عز وجل، لأن نأخذها على ظاهرها لأن أضيف فيها فثم وجه الله عز وجل فيثبت منها صفة الوجه. وهذه يعني أيضا تعد ذلك المؤلف هنا بين يعني من ذكره معه في هذه الآيات بأنه يميل إلى قول السلف الذين قالوا بأن هذه الآية يثبت بها صفة الوجه. ونقول وهذا ليس، وأما كلام شيخ سامي تيمية من وافقه فنقول يعني هذا اجتهاد منهم في هذه المسألة وليس حتى تأويلا، لأن احنا نقول هم لم يقولوا أنها أصل من آيات الصفات حتى نقول تأويل. ثانيا الرد طبعا على الجهمية، لأنهم الجهمية استدلوا قالوا أنتم الآن يا أهل السنة والجماعة تنكرون عليها التأويل، ونحن نقول إن هذه الآية إن هذه الآيات ليست فيها إثبات صفة الوجه، بل هو المقصود بالوجه هنا الذات، ويبقى وجه ربك يعني يبقى ذات الله عز وجل، فأنتم تمنعوننا من التأويل، وأنتم قد أولتم واستدلوا بما قلته الآن بأنكم أولتم في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، فقالوا أنتم أولتم فلماذا تمنعون عنا التأويل. وهذه طبعا يعني هذا المدخل الذي دخلوا منه الجهمية في هذا الباب. فقلنا بأن أولا أهل السنة والجماعة، الفارق أولا إن أهل السنة والجماعة وحتى من قال بأن هذه الآية آية القبلة ليست في الوجه يثبتون صفة الوجه، يعني شيخ سامي تيمية والشافعي وعطاء وغيره لا ينكرون صفة الوجه، يثبتونها من أدلة أخرى. أما أنتم الجهمية فأنتم أولتم كل، أنتم لا تثبتون الصفة أصالة، الفارق فقط بأن هؤلاء لم يعدوها من آيات الصفات وجعلوها في القبلة، لكن هم يثبتون أصل الصفة وهو الوجه من الآيات الأخرى. أما أنتم فأنكرتم صفة الوجه بالكلية ولم تثبتونها، فليست المسألة في التأويل. ثانيا قلنا بأن هذا ليس تأويلا، هذا السياق يبين أن هذه الآيات ليست في ذلك. ثم سنرد عليهم إن شاء الله في مسألة الجهمية على أنهم قالوا بأن الوجه هنا يقصد به الذات، لما ندخل في الأحاديث لأن السنة ستبين لنا كيفية الرد عليهم، وأن هناك فرق بين الذات وبين الوجه. الوجه صفة والذات غير ذلك، هو ما اتصف بهذه الصفات، وسيأتي معنا من السنة ما نرد على الجهمية في ذلك. لكن هذا كان لابد أن نشير إلى هذه الآية التي فيها ما فيها الخلاف بين السلف في مسألة إن هذه الآية هل هي فيها القبلة أم الصحيح أن يستدل بها على الوجه، ولا إشكال في هذا الخلاف بين السلف الصالح. طيب نقرأ، ندخل في الجهمية قالوا بأن الوجه يقصد به ذات الله عز وجل. نعم الجهمية احنا قلنا قالوا بذلك، واحنا سنرد بس لسه سيطول معنا، هو اصلا سيرد الشيخ نفسه في الابواب الاخرى، فاحنا سن يعني نوافق الرد مع رده حتى ما نكرر وما يعني نسبق ما يقول. الوجه حاليا يجي له معاني اخرى غير الوجه. احنا قلنا ان الوجه له ثلاث معاني. قلنا ان الوجه الحقيقي والجهة والثواب. هذا بينا الان الوجه الحقيقي المقصود به والقبلة الجهة اللي هي القبلة في هذه الآية، وهم أرادوا أن يقولوا جعلوا الثواب، وهذا الثواب حق. نعم هو قول آخر عند الجهمية، وأيضا الأشاعرة دخلوا فيها من باب إرادة الثواب بعد ذلك، أرادوا بها إرادة الثواب، حتى يقال العرب تقول وجه الدار وجه الأرض وجه الحيوان وغير ذلك، أو وبعضهم قال بأنها تدخل فيها الثواب، ولكن أنا سنبين على ليس لا يعني هل السنة بيثبتوا الكلام ده بس لا هذا لغة الثواب ليس لواحق. لا لا الوجه عندنا هو وجه الله الحقيقي، لكن انا قلت ان الوجه ياتي بمعاني ثلاثه كما بينا الان، ما هو بعض السلف قالوا الوجه الجهه المقصود هنا، وبعض وهذه موجوده في اللغه، والوجه ايضا الحقيقي موجود والثواب ايضا، لكن هذا كله عندنا في ايات الوجه لن نثبت الا الوجه الحقيقي فقط في ذلك. واحنا سنرد عليكم سنرد. يعني شيخنا يقول انا بعمل كده مثلا ابتغاء وجه الله عز وجل، قول هذا يريد اتخاذ وجه الله، يعني نحن نثبته، يعني ألا يكون هذا الكلام هتقول تثبت الوجه ولازم الوجه ثواب كما قلنا على القاعدة التي ستأتي، بس أنا مش راضي أدخل في الخلاف لأنه سيأتي فبس بمشي على ترتيب الكتاب، لكن هتثبت القاعدة الوجه الصفة ولازم الصفة أنك تريد وجه الله عز وجل، يعني تريد كما سيأتي لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، تخلص ذلك لله عز وجل، فتبتغي بعد إثبات الصفة الثواب، لازم الصفة أيضا، لكن أن تلغي الصفة وتعطلها وتقول المقصود بها الثواب فأنت كده نفيت أن يكون لله وجه، بل ستأتي الأدلة صريحة. أنت قال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولذة النظر إلى وجهك الكريم، لذة النظر جعله لذة في النظر، فكيف يقول به الثواب وغير ذلك. طيب نقرأ الباب ذكر إثبات وجه الله عز وجل في لا في البيان في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإحنا قلنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، معلش ننتهي من الآيات فيها قبل أن ندخل في الأحاديث، ما زلنا في الفوائد التي في الآيات، سامحوني أهم أحيانا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هو أهل التفسير قالوا أن فيها دلالة على أن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص، لأنه قال واصبر نفسك عمل الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه أن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص، وهذه قد ثبتت في الصحيحين كما قلنا أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فقلنا بأن الإخلاص هذه الآية تبين هو الشرط الأول في قبول في صحة أو قبول العمل، يعني إن صح الصحة أو القبول، لأن القبول لا نعلمه، لكن الصحة التي يشترط لها الإخلاص ومع اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مجموعة في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، ما هي كيف يكون العمل صالح، وما أمر إلا لعبد الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فدل ذلك على أن الشرط الأول في العمل الصالح الإخلاص والنية، والشرط الثاني هو اللي هو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشرك سيحبط العمل منافي للإخلاص، وأيضا لو كان فيه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم سيكون هذا العمل رد. لذلك قال النبي قال الله عز وجل النبي اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه أي يخلصون لله عز وجل في الأعمال. وهذه فيه دلالة إشارة مهمة جدا على مسألة الصحبة الصالحة. يعني هذه الآية فيها إشارة مهمة جدا. قال اصبر قال الله عز وجل اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني قلنا هذا أمر من الله عز وجل على أن المرء لابد يضع نفسه في صحبة صالحة. يعني إن أردت أن تعرف قدرك عند الله فاعلم أين أقامك أو في أي فلو أقامك مع الصحبة الصالحة أو في عبادته وفي طاعته فاعلم أن هذا قدرك عند الله عز وجل. وإن أقامك مع غير ذلك من صحبة غير صالحة أو في مقام غير طاعة الله عز وجل فهذا هو قدرك عند الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كأنه أمر من الله عز وجل على المرء يفتش عن الصحبة ولا يكون منفردا. لأن إنما يأكل من الغنم يأكل الذئب من الغنم القاصية فهنا التي تشرد منفردة. ولذلك لابد على المرء أن يكون له صحبة وبيئة صالحة تساعده. أما الانفراد فسينفرد به الشيطان أيضا ويبعده ويدخل عليه الوساوس وغير ذلك. فلابد أن يكون جليس الصالح وجليس السوء. هذه طبعا باب عظيم يعني ما حتى لا نستفيد فيه. ولكن الجليس الصالح لابد أنك تحرص عليه. يعلمك علما يفسر لك آية يساعدك في طاعة على الأقل لو جلست معه وتتكلم لا تكون هناك غيبة أو نميمة. يذكرك بالله عز وجل إذا تقعست في أمر أو نزلت الهمة تجد يسحبك إلى ذلك. كل هذه الأمور ينصحك إن وجدك على الأمر إذا أردك في منكر يأمرك بالمعروف. هذه نحن أحوج ما يكون إلى هذه الصحبة الحق اللي احنا نفتقدها. أقولها نفتقدها فعلا نفتقدها بمعنى بأن المرء لابد له من أحد يعني حتى على كل المستويات على كل الدرجات أن يساعد يعني يكون معه يعني مرافق له ويرافقه حتى يعني في طلب العلم ينصح دائما بالرفقة في طلب العلم. وهذه الحقيقة للأسف يعني ما أدري ليش ما هي موجودة أنا ما أعرف. يعني احنا كنا بفضل الله لما كنا في يعني أوقات كثيرة من الطلب كنا نتدارس. يعني الإخوة كنا نجلس ونجلس مجموعات ونتدارس نراجع ونتدارس. أنا مفقودة أخوات وإخوة. يعني ما أذكر يعني ما أجد أحد من الإخوة أو الأخوات حتى يضربوا مواعيد لبعضهن أو بعضهم يتدرسوا في الدروس. كنا فعلا يعني أوقات قبل الدروس نجتمع في المسجد قبل الدرس وأخ اثنين وندرس نتدارس الدروس السابقة وإحنا قبل ندخل الدرس ونذكر بعض المسائل. وكانت القلوب سبحان الله كل يريد يعني تذكير أخوه أو بما نسي من معلومة أو ناس وقعت منه في الدرس. فهذه أحوج ما تكون للطلبة العلم. لأن أولا المدرسة تثبت جدا سينك تجعل هناك ألفة وفي محبة وانتشار. كل واحد يساعد أخي لو غاب في درس يذكره بما بالمسائل التي لم يحضرها وغير ذلك. حقيقة هذه بين طلبة العلم أجدها الآن يعني قليلة جدا. يعني أنا أتتبع كثير من الإخوة وحتى الأخوات أجد أنهم ما عندهم حرص. مع أن كان دائما دائما السلف الصالح يقول حتى تتقن العلم لابد أنك تأخذ يعني تأخذ من أعلى وتعطي لأدنى وتكون لك قرناء متساوي معه في مسألة المدرسة حتى تضبط العلم. وهذه أيضا يعني أقولها الجليس الصالح وجليس السوء ليس فقط في مسائل المعاصي والمنكرات. يعني ليس حتى عوام الناس بل الإخوة الملتزمين أيضا لابد أن يكون لهم مش الصحبة فقط الالتفاف حول مثلا الطعام ولا مثلا المقابلة وخلاص. لا لابد أيضا حتى في طلب العلم وفي المراجعات يكون هذا الأمر موجود. ندخل هذه الآيات ذكر هذا الآيات شيخ ثاني نعم هو طبعا احنا بنلبح على الشيء لان احنا بناخد الادله التي فيها استنباط المقام الباب وبعض الفوائد حتى يعني لا نطيل على الاخوه والاخوات في مساله. لكن طبعا الايات اللي بيناها كلها يريدون وجه الله ايضا فيها الاخلاص. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فليربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله عز وجل كل هذه انما نطعمكم من وجه الله ايضا هذه لا نريد منكم جزاء. وانا اشوف هذه من اعظم الايات ان المرء إنما نطعمكم إنما أسلوب حصر نطعمكم لوجه الله ثم باقي الآية لا نديركم جزاء ولا شكور. تمام الإخلاص في العمل تمام الإخلاص يعني الطعام كله لله عز وجل ثم الله عز وجل بيّن لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني حتى لما بيطعم لا ينتظر الدعوة التي يدعوها الفقير له ولا المعطي له ولا يريدها. وطبعا هذه أيضا مدخل من مداخل الشيطان يدخل للمتصدق وللمعطي بأنه يفرح لما يسمع الدعوة بعض يقول انا احب اعطي الاموال للفقير في الشارع حتى اسمع منه الدعوه. قلت اه ده مدخل من مداخل الشيطان، لانه جعلك انت تنتظر منه دعوته، كانه انه فقير مسكين فتريد منه الدعوه فتعطيه المال، ليست هي لله. وهذه تنزل تحت الايه انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهنا اثبات الوجه وايضا فيه الاخلاص لله عز وجل، تمام الاخلاص للعمل، ان المرء عندما يعمل العمل حقا هو لا ينتظر الا من عند الله عز وجل الجزاء. هذه عزيزه ليست هينه، يعني هذه طبعا تحتاج، لان مهما كان احنا بشر، المرء يعني لما بيفعل حتى لو بيفعل شيء كده يعني ممكن يسعد لما يجد اللي فعل له مبسوط كما يقال، لكن نقول لا، هذه يعني لابد ان الانسان يفرح بطاعته ايضا، لكن في فارق بانه ينتظر الرد هذا او ينتظر الشكران هذا، هذا مدخل من مداخل الشيطان، نسال الله عز وجل يعافينا منه. ندخل في باب ذكر البيان في اخبار المصطفى. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان من أخبار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في إثبات الوجه لله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه موافقة لما تلون من التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ وبين الدفتين مكتوب وفي المحاريب والكتاتيب مقروب. عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم. قال: أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون وأيسر. هذا لفظ حديث المخزومي ومعنى حديثهما واحد. هيك ماشي على الراوي الاعلى دائما. الراوي الاعلى ها؟ ما في الروايه اثنين يعني. اه ما لا قول كل روايه. لا ما هو نفس الشيخ. خدها شيخ، خد الروايه اللي قتل عمرو بن سعيد عن ابيه مريضته بمكه. خلاص دي الروايه اللفظ اللي هو عن الحديث الاول. في روايين، اثنين روايين، عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. طيب انا اقول قد الصحابي وخلاص، الصحابي الاعلى الصحابي يعني خدت جابر. طيب اه جيد، ما انا ده اللي اقصده خلاص ماشي. وعن عامر بن سعيد عن ابيه قال: مريضت بمكه عام الفتح. سعيد ولا بن سعد؟ بن سعد. عن عامر بن سعد. عامر بن سعد بن سعد بن ابي وقاص. عن عامر بن سعد عن ابيه قال: مريضت بمكه عام الفتح، فذكروا الحديث بتمامه وقالوا في الخبر. قال: قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال: إنك لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وقال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: كنا جلوسا في المسجد فدخل عمار بن ياسر فصلى صلاة أخفها، فمر بنا فقيل له: يا أبا اليقظان، خففت الصلاة؟ فقال: أو خفيفة رأيتموها؟ قلنا: نعم. قال: أما إني قد دعوت فيها بدعاء قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى فاتبعه رجل من القوم. قال عطاء: يرونه أبي اتبعه. يرونه أبي اتبعه. يرونه أبي اتبعه، ولكنه كره أن يقول اتبعته. فسألوا عن الدعاء ثم رجع فأخبرهم بالدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك مرض العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال أبو بكر: ألا يعقل ذو الحجة يا طلاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه؟ ففي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر إليه من الله جل وعلا عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه. وللنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سيأتي في موضعه. من الله بهذه الكرامة على من يشاء من عباد المؤمنين. قد أمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، بعضه في كتاب الصيام وبعضه في كتاب الجهاد، فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاد بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد. طيب بقول شوي. لا ما احنا خليك بس معنا. وأتى المصلي بدأ يدخل فيه أدلة السنة التي تثبت صفة الوجه لله عز وجل، وهنا بدأ بذكر البيان في أخبار المصطفى. فذكر أولا حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه الآيات التي تليت، وقل لما نزلت الآيات على قول على النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. وهنا وجه الاستدلال في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ. فعلى كلام من يقولون أولا، طبعا هنا الإضافة خلاص احنا أثبتنا كيف إثبات الصفة بالإضافة الصفة لموصوف، إضافة الوجه لله عز وجل. فيه رد أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالوجه، وجه الله عز وجل. هذا يرد على من؟ يرد على الذين يقولون بأنه الصفة ليست لله عز وجل ويرد بها الثواب، لأن الثواب مخلوق. لو قلنا الوجه يرد به الثواب فالثواب مخلوق، فكيف يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم بالثواب وهو مخلوق؟ هذا لا يستقيم. لذلك سيرد على أبو بكر ذلك المؤلف عندما في الشرح لما قرأنا الآن، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، فالاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل باسمه أو بصفاته. فعلى كلام من الذين قالوا بأن الثواب الوجه يراد به الثواب، هذا يرد عليه، لأننا نقول لهم الآن: أنتم كيف سيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق؟ وهذا والنبي ما جاء إلا بالنهي عن الشرك، والاستعاذة بالمخلوق هذه شركة، والثواب أيضا كيف سيستعاذ به؟ فهنا الوجه هنا فيه رد على الذين قالوا بأن الوجه بمعنى الثواب، لأن هنا يمتنع أن يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالثواب إن كان مخلوقا، فلا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق. ثم أتى بالحديث الذي يليه، حديث سعد عامر بن سعد عن أمير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت بمكة عام الفتح. وهذه بيناها من قبل في الشروحات، بأن لما مرض وزاره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرزق حتى بعامر، كان عنده بنت واحدة وقتها، فذكر الحديث قالوا: قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلف عن هجرتي؟ قال: إنك لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. وهذا أيضا فيه إضافة استدل به المؤلف على إضافة الوجه إلى الله عز وجل، وعلى أنه صفة من صفات الله عز وجل من باب الإضافة. طبعا باب الوصايا ذكرها من قبل في باب الوصايا. ثم ذكر حديث الذي يليه، وهو عن عمار بن ياسر عن عطاء بن السائب عن أبيه لما دخل المسجد إلى الحديث الذكر الذي قاله بالدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهنا أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ربنا، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. هنا قال أبو بكر المؤلف: ألا يعقل ذو الحجة يا طلاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل ربه ما لا يجوز؟ أين السؤال هنا؟ أن سأل لذة الوجه، لذة النظر إلى وجه، إلى وجهه، وجه الله عز وجل. فهو يريد أن يقول إذا كان ما لا، إذا كان خلف في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه، أبيض البيان وأوضح الوضوح على أن لله عز وجل وجه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لذة النظر إلى الوجه وهذا لا يصح، لم يكن لله مثلا وجه، لن يقره الله عز وجل، كما لم يقر من سأل من الأنبياء على أمور من قبل، كما سأل موسى نوح قال لله عز وجل: يا رب إن ابني من أهلك، قال إنه ليس من أهلك. وأيضا إبراهيم لما استغفر أراد أن يستغفر لأبيه أيضا رده. ومن آخر للنبي صلى الله عليه نفسه لما أراد أن يستغفر لعمه قال: ليس للنبي والمشركين، وليس للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولكن أولي قربى، فلم يقرهم الله عز وجل على ذلك. فهنا وأيضا كما قال عيسى عليه السلام واستدلد من قبل في صفة النفس، قال: إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فقلنا لو كان عيسى طلب طلبا أو قال قولا لم يصح لقال الله عز وجل بيّن له. فهنا كيف يريد أن يقول هنا الإمام أبو بكر رحمة الله عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب أسألك لذة النظر إلى وجهك، لو كان هذا الطلب غير صحيح غير ممكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه من الله عز وجل. هذا فيه دلالة على إثبات صفة الوجه، والجملة واضحة في لذة النظر إلى وجهك. وهنا نتعدى النظر إلى، لذة النظر إلى، التعدي بالنظر، فدل ذلك على أن الشيء المرئي حقيقي، يعني سينظر النبي صلى الله عليه وسلم أو سيتمتع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بلذة النظر إلى وجه الله عز وجل. إذن وجه حقيقي ينظر إليه، لأنه قال هنا: وأوضح الوضوح أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر إليه من الله عز وجل عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه. وللنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سيأتي في موضعه، ورؤية المؤمنين، رؤية المؤمنين لوجه الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بذلك. من الله بهذه الكرامة على من يشاء من عباده المؤمنين. يبقى هنا يستدل بهذا الحديث الذي في هذا الدعاء العظيم، فيه طبعا مناقب كثيرة وفيه عبارات كثيرة: اللهم بعلمك الغيب، وفي إثبات العلم لله عز وجل، طبعا صفة العلم لله عز وجل وعلم الغيب كله لله عز وجل، قدرتك على الخلق، وهذه أيضا إثبات صفة القدرة لله عز وجل. أحيني، وفيه صفة الحياة لله عز وجل: ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. وهذا فيه الدلالة، يصح للمرء أن يسأل هذا الدعاء بأنه هو لا يعلم الوفاة خيرا له أم لا، أم الحياة خيرا له، لكن إن علم بأن إن ضاقت به الأمور وخشي على نفسه الفتن فله أن يدعو بهذا الدعاء كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يختار له الخير. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، هذه لا شك طبعا يعني أن في السر والعلن، يعني في الغيب والشهادة في أمور التي الغيبية عنه، في الشهادة التي يحياها المرء، وكلمة الحق والعدل في الغضب والرضا. وهذا أمر مهم أن يسأل المرء الله عز وجل عند الغضب أنه لا يحيد عن الحق، لأن لا شك المرء يغضب والمرء يحزن والمرء يصيب ما يصيب، لكن هنا يسأل كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا. أيضا في الرضا الإنسان ساعات لما يفرح كثيرا أو يأتيه شيء يحيد أيضا، يعني في الفرح وفي الغضب ممكن يحيد. انظر إلى هذا الدعاء العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا الصحابي رفعه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الحديث ده يعني كاتبين في التخريج تحت ان هو ضعيف؟ لا حسن، مش ضعيف، وكتب هنا ضعيف، وبعدين انا اتكلم على تخريجه الامام احمد والحاكم ومتفق مع الشيخين. مكتوب حسن مش ضعيف عندك، مش ممكن يكون عندك ضعيف، مكتوب حسن نمره 2. لا احنا على اليمين، انت فين شيخ؟ 12 مش 16، 12 هو ده 12. ايوه لسه ما وصلناش للثاني. فنقول فهنا قال كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، بأن المرء يسأل الله عز وجل أن يلهمه الصواب والحق في في في في في الغضب وفي في الرضا. وهذه طبعا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد. وهذه طبعا النعائم، هذه النعائم لا تتوقف، ونعائم المرء اللي سأله الدنيا والآخرة يسأله نعيما لا يبيد، أي لا تنقطع، يعود يستعيد المرء من أن تنقطع نعائم الله، لأن هذه طبعا انقطعت نعائم الله فيها دلالة على غضب الله عز وجل، إن النعيم الذي يستمر على المرء، لذلك قال الله عز وجل وإن شكرتم لأزيدنكم، فمع الشكر تزيد النعم، ومع عدم الشكر تذهب النعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ألا تبيد النعم، ألا تتوقف النعم، لأن في علامة على على على على غضب الله عز وجل لهذا المرء. وأسألك قرة عيني لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء. وهذه طبعا مسألة الرضا في القضاء قلنا يعني مراحل، الصبر ثم الرضا ثم الشكر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرضا، هي أعلى مرتبة، أعلى من الصبر، وهنا المرء أن يرضى بقضاء الله عز وجل كان خيرا أو شرا، وكله خير. وهذه وأسألك برد العيش بعد الموت، هذه المآل بعد ذلك. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، تدرج هذا إلى وصل لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذه أيضا تبين بأن المرء يريد أن يعني يسأل حسن الخاتمة، بأنه لما يرجع إلى الله عز وجل لا فتنة مضلة ولا ضراء مضرة، يرجع إلى الله عز وجل بحسن الخاتمة فيتقبل الله عز وجل. اللهم زينا بزينة الإيمان، كما قال سبحانه حبب إليكم الإيمان وكره لكم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا هداة مهتدين. هذا يعني ذكر بليغ جدا فيما فيه من الجمل التي يحرص المرء على أن يقولها، وهنا فيها إثبات كما بينا مسألة صفة الوجه لله عز وجل. قال أبليت وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم في سبيل ابتغاء وجه الله باعد الله وجهه في النار 70 خريفا. وهذا من أعظم الأحاديث التي فيها مناقب الصوم، التي يعني يستحضر فيها المرء نية الصوم لله عز وجل، وأن كل يوم يصوم في سبيل الله. هذه طبعا لذلك يعني قال أهل العلم، قالوا الرياء في الصوم أقل بكثير من الرياء في باقي العبادات، يعني قد يكون أقل العبادات رياء فيها الصوم، لأن المرء لو كان يرائي سيختلي بنفسه، فممكن يأكل ويشرب ما حدش يدري عنه شيء، فهو لو كان مسألة يفعلها مراءة للناس فهو بينه وبين نفسه ما هو لابد سيكون، فلذلك يقول أقل العبادات رياء، يعني افترض رياء الصوم، وإن كان فيها ما فيها أيضا من الرياء يظهر أن المرء أحيانا يعني إن كان يريد أن يبين أنه صاحب صوم أو غير ذلك، لكن الأجر المترتب على صوم واحد يواعد الله عز وجل 70 خريفا وعن وجهه بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، هذه فيه طبعا من أعظم المناقب على الصوم، وهذه طبعا تبين بأن هذه عبادات من أجل العبادات وهي الصوم. إذا انتوى المرء كل يوم في صومه هذه النية إن كانت لله عز وجل فله هذا الأجر. ثم بين قال من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وهذه أيضا فيها ما فيها من استعاذ بالله، هنا في عطف يقتضي المغايرة، قال في الاستعاذ استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله، هذه دلالة ترد على أيضا المعطلة الذين قالوا بأن الوجه هو الذات، لأن هنا سينوين هنا فغاير النبي صلى الله عليه وسلم على في الاستعاذ استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، فهذه أيضا تبين هناك فارق بين الذات وبين الوجه، وأن الوجه صفة للذات، وسيأتي حديث أصرح من ذلك يفرق أيضا على بالمغايرة بالعطف على أن الذات غير الوجه ستأتي، لكن هنا يبين بأن الاستعاذة بالله ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. طبعا هنا من سألكم بوجه الله فأعطوه هذا فيه بيان من يسلم على أن الوجه وجه الله عز وجل من أعظم الصفات وتشريفا وإكراما وإجلالا وإعظاما، كما سيأتي أيضا في الباب الذي سيأتي لي في شرحي لأبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأنا من صفات الوجه الجلال والإكرام، وهي كأنها ستأتي من أقسام صفات الأسماء الله عز وجل، لأن الله عز وجل له أسماء ونعوت، جزء منها جلال وجزء منها جمال، فأيضا الوجه جعل فيه ذلك. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سألكم بوجه الله فأعطوه، على أنها وهذا تشريفا وتعظيما لوجه الله عز وجل، يعني من سألك بالوجه فأعطوه. لذلك يعني كثير من النبي صلى الله عليه وسلم كان في معنى الحديث بأن المرء إذا سأل بالوجه لابد أن يسأل فيه أمور، يسأل الله عز وجل بأمور الأخيرة ليس بالمحقرات والصغائر، فيسأل بوجه الله عز وجل يعني يرفع ويعلو من قدر وشأن وجه الله عز وجل ذلك في السؤال. لذلك حتى إن سئل به المرء قال النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بوجه الله فأعطوه، لذلك كان السلف إذا مر وسأله أحد بذلك كان يعطي ما يستطيع أن يقف، لأنه يعني يلتزم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، يعني هذا كأنه على الأمر، على أنه هذا الإعطاء هنا ليس لحاله، الإعطاء لأنه ذكر وجه الله عز وجل، فشكل شيء معظم عندنا وهو صفة من صفات الله عز وجل، فحريم بالمرء إذا سئل بذلك أنا أعطيه. طبعا هذه بقى بتدخل في الإشكاليات اللي موجودة الآن في عوام الناس اللي هم طول ما ماشيين في الشوارع يعني كأنهم علموا بعض هذه الأذكار، فتجده أن يعني يقول لك بالله والله وكذا وكذا، فتجد نفسك أنت الآن في إشكال لذلك في هذه المسألة. قال مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد، فيه ما فيه هنا من بيان أجر كما بين. طبعا هذا كله وجه الله، إثبات كله في إضافة الوجه الله كما قلنا، لكن هو أتى بهذه الأحاديث منها أيضا إثبات المجاهد في سبيل الله وأجر المجاهد في سبيل الله كما بين في الصوم وعبادة، وأعظم العبادات على الإطلاق هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، هو ذروة سلام هذه الأمة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، لا يتوقف الجهاد أبدا حتى تقوم الساعة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك خسر من يقول بأن ما فيها شيء اسمه جهاد وأن الجهاد قد يعطل، ما في. النبي صلى الله عليه وسلم قال قول نبوي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بأن الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، ولكن الفارق بأن بين هنا النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهد في سبيل الله، وهنا الذي يبتغي الجهاد فيه سبيل رفع كلمة الله عز لا إله إلا الله، رفع كلمة الإسلام، هذا الجهاد المخلص فيه الإخلاص، لأنه قال مثل المجاهد في سبيل الله أي مخلص لله عز وجل ابتغاء وجه الله، هو مجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله، هو أصلا مجاهد في سبيل الله وابتغاء وجه الله عز وجل، فيه الإخلاص، فيه الإخلاص. ونقولنا قال مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد، ينظر رجل قام يصلي حتى يذهب هذا المجاهد ويرجع، أحد يطيق؟ ما يطيق أن أحد يصلي هذه الفترات كلها قائما يصلي لله عز وجل، تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم مبين عظم أجر هذا المجاهد الذي ترك ماله، ترك أولاده، ترك أهله، ترك كل شيء، باع الدنيا وذهب لله عز وجل وجاهد في سبيل لإعلاء كلمة الله عز وجل، فبين ذلك أن هذا الفضل عظيم جدا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلا أيضا في السنن أعظم من ذلك في السنن الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم قيام ساعة في الصف في سبيل الله ابتغاء وجه الله عز وجل خير من قيام 60 سنة، قيام ساعة في الصف في سبيل الله ابتغاء وجه الله عز وجل خير من قيام 60 سنة، يعني كل هذه المدة التي يقومها المرء 60 سنة ولا أحد يستطيع ساعة واحدة في الصف في سبيل الله عز وجل، هذا ابتغاء وجه الله عز وجل خير من ذلك كله، فهذا لا شك فيه ما فيه من المناقب. وهنا أيضا نقول بأن هذا كله أتى به المصنف لإثبات صفة الوجه. احنا قلنا أنت قريت أخذنا 15 وعن سليمان وهو الأعمش قال سمعت أبا وائل قال قال عبد الله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فاحمر وجهه، قال شعبة وأظنه قال وغضب حتى وددت أني لم أخبره، قال شعبة أحسبه قال يرحمنا الله وموسى، شك شعبة في يرحمنا الله وموسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قال أبو بكر قد أمليت طرق هذا الحديث في باب صبر الإمام على أذى الرعية. وعن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وإليك، الحديث بتمامه. وفي هذا الحديث اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير الضراء مضرة ولا فتنة مضلة، الحديث بطوله أمليته في كتاب الدعاء. قال أبو بكر وهذا الخبر أيضا داخل في إثبات اليد لله عز وجل، ستأتي أبواب إثبات اليد في موضعه من هذا الكتاب. عن أبي وائل أن شبث ابن ربعي صلى إلى جنب حذيفة فبزق بين يديه فقال حذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ثم قال إن المسلم إذا دخل في صلاته أقبل الله إليه بوجهه فيناجيه فلا ينصرف حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا. السلام عليكم صلى الله عليه وسلم. ادخل في حديث مساشن ندرك أشهد عيسى أم سلمة عبد الله بن عمرو. عجل بنا تفضل. أم سلمة لا نور. عبد الله بن عمرو. أنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال حججنا معه حتى إذا كنا ببعض طريق مكة رأيته تلمم وطرح شيئا له فجلس تحتها ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة إذ أقبل رجل من هذا الشعب فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال هل من أبويك أحد حي؟ قال نعم يا رسول الله كلاهما قال ارجع فابرر والديك قال فولى راجعا من حيث جاء. وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه. وعن أبي وائل يقول سمعت خبابا يقول هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله عز وجل فمنا من مضى لم يأكل من حسناته شيئا منهم مصعب بن عبير قتل يوم أحد وترك بردة فإذا جعلناها على رأسه بدت رجلاه وإذا جعلناها على رجليه بدا رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل على رجلي شيئا من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال أبو بكر خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز باب في باب الاستدلال بأن الكفن من جميع المال. وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عند الخروج إلى الصلاة فيه وأقبل الله عليه بوجهه وحدثنا كذا. قال محمد بن خلف في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن يحيى بن دريس وراه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو هذا فيه نكارة فأيضا سنغض الطرف عنه الذي الزيادة. والرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من جهاد معه لكن مسألة أبتغي وجه الله والدار الأخرة ضعفها بعض أهل العلم لكن ورد المعنى من روايات أخرى عندما مسلم غيرها ليس فيها ما نريد في هذا الباب في مسألة أبتغي وجه الله لذلك سنتجاوزه. جنتان حديث النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب أنيتهما فيهما وبين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنات عدن لرداء الكبرياء على وجهه. هذا فيه أولا إثبات الوجه لله عز وجل إضافته إلى الله. ثانيا فيه صفة لهذا الوجه وهو الكبرياء صفة لأن قال رداء الكبرياء على وجهه جل وعلا سبحانه وتعالى ففيه هذا رداء على وجه الله عز وجل ورداء الكبرياء ذلك هذه من خصوصيات أو نقول هذه من الصفات التي لا تكون إلا لا اشتراك فيها بين البشر وبين الله. هناك صفات كما بينا وهناك أسماء سيأتي المؤلف ليبينها في الباب الذي يليه على أن هناك أسماء مشتركة كصفات أيضا السمع والبصر تكون العلم والحكمة وذلك وأن الإنسان يكون سميعا بصيرا والله سميعا بصير إلا هناك صفات اختص الله عز وجل بها لنفسه منها الكبرياء هذا لا يكون إلا لله عز وجل لذلك كل متكبر لا يدخل الجنة لأنه ينازع الله في صفة من صفاته وصفة الكبرياء. وهنا الله عز وجل بيّن أو النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث بأن رداء الكبرياء على وجه الله عز وجل وكأنه نوع من أنواع الحجب لأن وجه الله عز وجل ذكرت الأحاديث أنه له أكثر من حجاب منه حجابه النور ومنه حجابه النار أيضا ومنه هنا الحجاب هنا الرداء الكبرياء على وجهه كأنه حجاب أيضا وهو الكبرياء على وجهه. وكما جاءت في حديث صحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بأسانيد صحيحة عن ابن عمر أنه قال فإن لله 70 حجابا فكأن تعدد الحجب لله عز وجل. قال أهل العلم ذلك حفاظا على البشر، لأن لو أشرقت كما قال عز وجل أو في الحديث أشرقت أنوار وجههم على الدنيا لأحرقت الدنيا وما فيها. فهذا كله يبقى هذا نوع من أنواع الحجب لله عز وجل أو الرداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. ثم حديث مصعب ومنا من يعني عانت له ثمرات فيهذبها نبتغي هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله. هنا هذه مناسبة الحديث في مسألة ابتغاء وجه الله عز وجل في الهجرة، وفي إثبات أيضا كما صفة الوجه لله عز وجل. حديث زي لي حديث أن المرأة عورة ثم فيها أيضا أقرب ما تكون من وجه ربها، وهنا فيه يعني الحديث ينزل لدرجة الحسن على أن بعض الرواة صدوق ليس ثقة. وإن كان طبعا هذا يستدل به عند من يقول بأن المرأة كلها عورة، أن المرأة عورة يعني كل المرأة عورة، ويستدل به أصالة لمن يرى أيضا أن صوت المرأة عورة على أنه عموم الحديث. ولكن الذي يعنينا هنا بأنها وفي بيان على أن المرأة إذا خرجت من بيتها بغير حاجة يستشرفها الشيطان، وأفضل ما تكون أن تكون في بيتها فتكون أقرب إلى ربها. وهذا فيه بيان أيضا إثبات صفة الوجه، وبيان بأن الأصل في النساء هو المكوث في البيوت ولا تخرج من البيوت إلا لحاجة، لذلك لأنها مدعاة إلى الفتنة، وهذا هو الأصل الذي جاء به القرآن وجاء به السنة على. وإلا الخروج لحاجة فهذا يعني لا حرج فيه، لكن الأصل هو أن المرأة لأنها مدعاة للفتنة وفتنة الرجال وغير ذلك فالأصل أن تمكث في بيتها. شيخ أنا أتينا بالذي يلي بس أسرع معنا حتى يريد أرد على المخالف. وعن علي بن أبي طالب بن حسين قال حدثتنا أم سلمة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد بها وجه الله والدار الآخرة. الحديث وعن سعد بن أبي وفي خبر عامر بن سعد بن أبي قاسم عن أبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. فقال أيضا في الخبر إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت عليها. وعن عبد الله قال إذا لبست المرأة ثيابها ثم خرجت قيل أين تذهبين؟ فتقول أعود مريضة أو أصلي على جنازة أو أصلي في مسجد. فقيل وما تريدين بذلك؟ فتقول وجه الله والذي لا إله غيره. من تمست المرأة وجه الله بمثل أن تقر في بيتها وتعبد ربها. قال أبو بكر هذا باب طويل لو أستخرج في هذا الكتاب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر وجه ربنا جل وعلا لطال الكتاب، فقد هرجنا كل صنف من هذه الأخبار في مواضعها في كتب مصنفة. طيب هذا يعني تتمة ما ذكره في الأحاديث. الآن دعنا بعد أن سرد علينا المؤلف هذه الأحاديث التي فيها إثبات صفة الوجه والآيات، وبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، نبين ما قاله المبتدعة من الجهمية وغيرهم في نفي صفة الله عز وجل. قالوا أولا بأن الصفة الوجه الذي ذكر يقصد به الذات ولا يقصد به صفة للوجه على تفسير له، والآخر بأن يقصد به الثواب، الوجه هنا يقصد به الثواب. سنرد عليهم إجمالا ثم نرد بالتفصيل. نقول قد بين الله عز وجل في كتابه إثبات صفة الوجه لنفسه، قال سبحانه وتعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فهذا ظاهر القرآن. وأنتم لما تقولون بأن الوجه هنا ليس بمعنى الصفة لله وهو بمعنى الذات خالفتم ظاهر القرآن، وأيضا خالفتم ظاهر السنة التي جاءت في الحديث تلاها علينا المؤلف، وخالفتم أيضا إجماع السلف، بل قلتم على الله عز وجل بلا علم، وقد قال الله عز وجل لا تقف ما ليس لك به علم، فهذا من القول على الله بغير علم، فيها مخالفة لظاهر القرآن، مخالفة لظاهر السنة، مخالفة لإجماع السلف، ولكن هذا إجمالا. أما تفصيلا فنأتي إلى الآيات، قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا أنتم تقولون بأن الوجه بمعنى الذات، نقول إذا كان الله عز وجل فرق بين الوجه وبين الذات في الآية، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذكر الوجه وذكر الرب في ذلك. وهنا لا يمكن أن نقول إن الله عز وجل الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين يكرر الذات مضاف إلى الذات، يعني أنتم تقولون الوجه بمعنى الذات، فكأن الآية تقول ويبقى وجه ربك، يعني ذات ربك ذات يذات الوجه الذات، فكأن الله عز وجل سيكرر الوجه بمعنى الذات ثم يكرر الرب وأيضا بمعنى الذات، فهذا لا يمكن أن يكون في لغة العرب، ولا يمكن أن يكون بلسان القرآن الذي جاء من عند الله وتكلم به الله عز وجل أن يكرر هذا التكرار الذي هو غير مقبول عند العرب أصالة، لأن معناه ويبقى وجه ربك وجه رب ويبقى رب ربك ربك، كان يكرر الله عز وجل ربك ربك مثلا على أن الوجه بمعنى الرب. ثانيا لو كان الوجه بمعنى الرب، طب الله عز وجل لقال كما لم يأتي بذو ذو الجلال والإكرام، لأن ذو نعيد على الفعل الوجه، فوصف الجلال والإكرام للوجه، هذا وصف للوجه، فلو كان الوجه بمعنى الرب لكان الله عز وجل كما جاء في آية أخرى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فأراد أن يصف الله عز وجل فجاء بذي لوصف الرب، وهنا جاء ذو لوصف الوجه، فدل أن الله عز وجل يريد وصف الوجه، فإذا الوجه هنا هذا الذي صفات الجلال والإكرام كما سيأتي معنا في الباب الذي يليه، فهذا يبين أن الوجه يخالف الرب، وهذا يرد عليهم بأن هنا الوجه يخالف الذات أو الذات، يعني نقصد بأن لأن جاء ذو بصفات للوجه ذو الجلال والإكرام عائد على الوجه، فلو كان الوجه كالذات لما ذكر الله عز وجل الصفات عائدة على الوجه، وكان ذكر الصفات تكون عائدة على الذات، ويقول ذي الجلال والإكرام كما قال في الآيات الأخرى. هذا من الكتاب أيضا بأن هناك فرق بين الوجه وبين الذات ليس كما تقولون. من السنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، ومعلوم عند العرب أن الأصل في العطف المغايرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ، قال أعوذ بالله العظيم، قد استعاذ بالذات ثم استعاذ مرة ثانية بالصفة وبوجهه الكريم، فلو كان الوجه بمعنى الذات لكان تكرارا لا معنى له. أنتم تقولون عشان تضبطوا المعطلة، أنا بذكركم الجهمية يقولون الوجه بمعنى الذات، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، يبقى استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله العظيم أدي ذات الله عز وجل باسمه الأعلى، وبوجهه الكريم يبقى استعاذ بالوجه، لو كان الوجه هو الذات لكان تكرارا ليس معه، والأصل عندنا في اللغة بأن العطف يقتضي المغايرة، وهنا هناك عطف، فدل ذلك على أن الوجه غير الذات، لو إلا ذا يكون تكرارا، وهذا التكرار لا يليق أن يقول الله عز وجل يقول هذا الكلام بهذه، حتى العرب لا يرتضون لأنفسهم أن يكون هذا التكرار بهذه الصورة. ثانيا من أصول اللغة العربية بأن العطف يقتضي المغايرة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالذات أولا ثم استعاذ بعد ذلك بصفة من صفات الله عز وجل. وأيضا هذا فيه رد، بهذه الرد على الجهمية الذين قالوا بأن الوجه يأتي بمعنى الذات، قلنا من الكتاب ومن السنة دل ذلك على أن الوجه غير الذات، الذات لله عز وجل والوجه صفة لذات الله عز وجل. أيضا فيه رد على هذا الحديث بأنه لو كان الوجه بمعنى الثواب، على من يقولون بمعنى الثواب، لكان استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، لأنه قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، فلو كان الوجه هنا بمعنى الثواب فكيف يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمخلوق، وقد نهى عن ذلك وجاء بالتوحيد لأمته. فهنا أيضا هذا فيه دلالة على أن الوجه لا يمكن أن يكون معناه الثواب، ثم كيف يكون معناه الثواب أيضا، هذا الرد على القول الثاني لهم بأن الوجه معناه الثواب، والله عز وجل يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هل الثواب له جلال والإكرام؟ هل الثواب له بصر وله أنوار جلية تحرق البشر كما قال الله عز وجل لو كشف وجهه لأحرقت سبحات وجه من تالي من بصري، فكيف يكون الثواب له أنوار وكيف يكون له بصر وكيف يحرق ما امتد إليه بصره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرقت صبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا لا يمكن أن يكون الثواب هو الوجه يكون بمعنى الثواب. فإذا الرد على القول الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق، لو كان الوجه بمعنى الثواب لا يمكن أن يستعيذ بمخلوق، أيضا أن الثواب لا يمكن أن يكون له بصر ويكون له سبحات وتحرق وجهه سبحات وجهه، كل هذا ما يمكن أن يليق أو يصح أصلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله. وما كان للثواب أن يوصف بالجلال وبالإكرام، فهذا رد على القول الأول من الجهمية الذين قالوا بأن الوجه هو بمعنى الذات، والرد على القول الثاني الذين قالوا أيضا بمعنى الثواب، ويدخل في هذا الثواب الذين قالوا الأشعرية أيضا، لأن الأشعرية أيضا قالوا بأن الوجه يراد به الثواب أو إرادة الثواب. فيبقى رددنا على القول الأول ورددنا على القول الثاني، وقد بينا من قبل الرد على مسألة إنكارهم أو على مسألة التأويل في ثم أينما تولوا فثم وجه الله، استقام لنا الآن قول السلف الصالح على أن الوجه صفة حقيقية لله عز وجل، رددنا على المخالف. وسيأتي الرد أيضا الآن من المؤلف في أمور جديدة نرجئها يعني وإحنا بنقرأ، لكن هذا تتم لما قرأناه في الكتاب في الباب الأول والباب الثاني. تفضل قرأ علينا باب ذكر سورة الفاتحة. باب ذكر سورة ربنا جل وعلا وصفة سبحات وجهه عز وجل تعالى ربنا عن أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه، وعز أن لا يكون له وجه، إذ الله قد أعلمنا في محكم تنزيله أن له وجها دواه بالجلال والإكرام. ونفى عنه الهلاك. وأنا بس قبل أن تقول هنا التبويب هذا مهم جدا، لما قال باب سورة ذكر ربنا وصفة سبحات وجهه تعالى ربنا عن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه، إيش هذا؟ هو هنا مراد وهنا التنبه من هذا التبويب، ويريد المؤلف رحمة الله عليه أن سيرد عليهم ببعض القواعد التي قلناها في المقدمات، بأن ما الذي أوقع الجهمية فيما قالوه؟ بأنهم ظنوا بأن إثبات صفة الوجه هتكون تشبيه الخالق بالمخلوق، فأراد أن يقول لهم تعالى ربنا أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه، وعز أن لا يكون له وجه. يعني أراد أن يقول بالنقيض، أولا أنتم ما وقعكم في التعطيل إلا أنكم خوفا ستقول لو أثبتنا سيكون تشبيها، فهو يريد أن يقول لهم أولا إثباتنا للوجه معاذ أن يكون تشبيها بوجوه المخلوقين كما سيبين، وأيضا عز أن نقول بأن الله ليس له وجه، وقد أثبتت الأدلة بأن لله وجه، بل هذه من النقص. لو قلنا بأن الوجه صفة كمال للمخلوق فمن باب أولى، القياس الأولى لو تتذكروا أن يكون للوجه للخالق، وإن كنا هذا لن نثبته بالوجه، هذا استئناسا، لأن الوجه صفة خبرية لابد أن تأتينا بالكتاب والسنة لا مدخل العقل فيها. لكن نقول يعني حتى بس ما نظن أن أنا أثبتها الآن هكذا، أنا قلت استئناسا فقط لأن جاءت الأدلة فندعم ذلك فقط، يعني ليس نقول بأن أثبتناها عقلا، هذا ما يصح، أنا بينت ذلك. لكن أنا أقول الآن أن أقصده بأن جاءت الأدلة تبين ذلك، فعز أن لا يكون له وجه إذ الله قد أعلمنا كما قاله في محكم تنزيله أن له وجها. فإذا لما جاءت الأدلة تبين، هنا هذا التبويب مهم جدا لأنه سيأتينا بالقواعد، تذكروها الآن، قاعدتين مهمتين. القاعدة الأولى أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، سيأتي الآن يطبقها لأنه سيذكر أسماء لله عز وجل وأسماء للمخلوقين، اشتراك في الاسم ليبين بأن هذا اسم ثابت لله وهذا اسم للمخلوق، ولا يلتزم من اشتراك في الاسم الاشتراك في المسمى، ليرد على إيش؟ لا يلتزم من إثباتكم لوجه، لو يلزمكم من إثبات وجهكم لله أن هذا التشبيه للمخلوق، إن المؤلف هنا يرد. فهنا تجد بقى المسألة مش سرد كالكتب القديمة، لا، هو كلامه له معنى لابد تتدبروه. فهو الآن يرد بهذه، ثم سيأتي بقاعدة أخرى مهمة جدا كنت بيناها من قبل أيضا، بأن ما الذي أوقع المعطلة فيما وقعوا فيه وقع المشبهة فيما وقعوا فيه؟ بأن ما من شائعين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك وقع في التعطيل، ومن نفى القدر الفارق وقع في التشبيه. هو يريد أن يقول لهم الآن أنتم ليش وقعتم في التعطيل؟ لأنكم أردتم أن تنفوا القدر المشترك، أنتم نفيتم بالفعل القدر المشترك، قلتم الوجه يبقى وجه زي وجه المخلوق فنفيتوا الاشتراك، هو أصل الاشتراك موجود، قلنا الوجه كمعنى معلوم، فهم لما نفوا القدر المشترك بين الخالق وبين المخلوق فأدى إلى التعطيل. لأن هم الآن هم إيش هم لم يقروا بأن في قدر مشترك. قالوا لا، لو أقررنا بأن في قدر مشترك يبقى شبهنا، فقالوا لا نقر بالقدر المشترك. فلما رفعوا القدر المشترك وقعوا فين؟ في التعطيل. خلاص قالوا إذا ما فيش مشترك يبقى لا يمكن الخالق يكون مثل المخلوق، فنحجب عن الخالق الصفات التي هي في حق المخلوقين اللي هي الوجه. فهذه القاعدة هو سيبينها في الفصل هذا والذي يليه، مش الذي يليه أيضا، سيطيل فيها كثيرا، ولكن انتبهوا أن أذكركم بالقاعدتين لأن هذه هي هو مراد المؤلف في الرد عليهم. ما قدر فرق؟ من نفى، هذه قاعدة مهمة دي، ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك وقع في التعطيل. هو ليش وقعهم في التعطيل؟ إن هما لم يقروا بأن في قدر مشترك. فنحن نقر ان في قدر مشترك، ولكن نقر بالقدر الفارق، الفارق بان ليس وجه الخالق خارج المخلوق. كذلك المشبهه لما اثبتوا وشبهوا الخالق بالمخلوق، ايش الاشكال اللي وقع فيه الان؟ لم يثبتوا القدر الفارق، ظنوا اثبتوا ووقعوا بالقدر المشترك كليه، فجمع عند القدر الفارق لم يثبتوه فجعلوا الخالق كالمخلوق في الصفات. هو هنا سيرد على الجهمية. دول المشبهة اللي هم نفوا القدر الفارق، لكن اللي نفوا القدر المشترك هم وقعوا، وسيبين هم وقعوا بدليل. يريد يقول لك إيش؟ ليس كمثلي شيء والسميع البصير. احنا نقول بالآية دي مثلكم يا أهل السنة، ما هو ليس كمثلي شيء. فأنت الآن لما تثبت الوجه يبقى مثلت. انتبهوا إيش وقع ليش في المشكلة؟ لأنه أخذ الآية وقال أنا أخذ على الإطلاق، ليس كمثلي شيء والسميع البصير، يبقى ليس كمثلي شيء، يبقى لا يمكن ان يكون له وجه كوجه المخلوقين، لانه هنا نفى القدر المشترك. لو اثبته واخذه مع الايه هو في قدر مشترك يبقى فيه، لكن ليس كمثلي شيء. وهذا الذي فعله السنه والجماعه، قالوا نحن نثبت في قدر مشترك واصل المعنى للوجه وغير من الصفات، ولكن ليس كمثلي شيء، هذا القدر لا يماثله خالق مثل المخلوق. فهذا هو الإشكال الذي وقع فيه، وهذا الذي سيرد عليه المؤلف في الباب الذي معنا والذي يليه إن شاء الله. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، فجابه النار لو كشف طبقها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، واضع يده لمسيء الليل والنهار، لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ومسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، فجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعن أبي موسى قال قام فينا لو أحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، ولا إيش؟ لا، هنا في الرواية الثانية لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. رقم كام دي؟ مش 19 مش 28 28 ناس. طيب احنا خلصنا 28. انت لسه في الروايه الثانيه. طيب. وعن ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه كل شيء ادركه بصره. وقال محمد بن يحيى يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. طب نمسله الذي يلي مثله نفسه ابو موسى مثله. بس قرأ ابو عبيده قرأ وعن ابي عبيده ثم قرأ ابو عبيده انبوري كمن في النار ثم قرأ ابو عبيده انبوري كمن في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين. ايضا وعن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابي عاصم وقال يد الله مبسوطه. طيب. وعن ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع عليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجاب النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. وعن عباد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون الرب يوم القيامة 70,000 حجاب: حجاب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجاب من نور لا ينفذها شيء، وحجاب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه إلا من يربط الله على قلبه. وعن مجاهد قال بين الملائكة وبين العرش سبعون حجابا، حجاب من نور وحجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة. قال أبو بكر لم أخرج في هذا الكتاب من المقطعات، لأن هذا من الجنس الذي نقول إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه مصطفى صلى الله عليه وسلم. لست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مستور في الكتاب أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة. طيب هذا كل ما قرناه هو بس فقط بيشير إلى أنواع حجب الله عز وجل، فقال حجابه النور وحجابه النار، ثم بين في حديث 70,000 حجاب، وحجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ماء، ثم قال بأن هذه كلها بعض أثار مقطوعة يعني موقوفة، قال من المقطعات يعني من الموقوفات، ولكن هو يريد أن يبين أن لا حكم الرفع لأنها من الغيبيات. وهذه طبعا الإمام محدث، ابن حزيمة محدث، يريد أن يقول هو لم أخرج في هذا الكتاب من المقطعات، هو أنا آسف، هو لم يخرج من الـ من الـ من الـ من المنقطع من التابعين، لأن هذه من الغيبيات، فلابد أراد أن يخرج ما له حكم الرفع. أنا وهمت لأنه قال إن هذا من الجنس الذي نقول إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب وسنة، فهو لم يحتج إلا بالمرفوع، وهذا طبعا لأنه هو إمام محدث وفقيه وأصولي أيضا، يعني من إمام من من من عظيم جدا. أسأل الله عز وجل أن يعني يجزي عنا خيرا فيما نقل له من كتابات وتصنيفات. ثم سيبدأ في أيضا تكملة صفات الوجه. أقول بالله توفيق وإياه واسترشد، قد بيّن الله عز وجل في محكمة تنزيله الذي هو مثبت بين الدفتين أن له وجها، وصفه بالجلال والإكرام البقاء، فقال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفى ربنا جل وعلا عن وجهه الهلاك في قوله كل شيء هالك إلا وجهه. وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عز وجل إنما وصف في هذه الآية نفسه التي أضاف إليها الجلال بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وزعمت أن الرب هو ذو الجلال والإكرام للوجه. قال أبو بكر أقول وبالله توفيقي هذه دعوة يدعيها جاهل للغة العرب، لأن الله عز وجل قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذكر الوجه مضموما في هذا الموضع مرفوعا، وذكر الرب بخفض الباء بإضافة الوجه. ولو كان قوله ذو الجلال والإكرام مردونا إلى ذكر الرب في هذا الموضع لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام مخفوضة، كما كان الباء مخفوضا في ذكر الرب جل وعلا. ألم تسمع قوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ فلما كان الجلال والإكرام في هذه الآية صفة للرب، خفض ذي خفض الباء الذي ذكر في قوله ربك. ولما كان الوجه في تلك الآية مرفوعة كانت صفة الوجه مرفوعة، فقال ذو الجلال والإكرام، فتفهموا يا ذوي الحجة هذا البيان الذي هو مفهوم في خطاب العرب، لا تغالطوا فتتركوا سواء السبيل. وفي هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله صفات الذات، لا أن وجه الله هو الله، ولا أن وجهه غيره كما زعمت المعطلة الجهمية، لأن وجه الله لو كان الله لقرئ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فما لمن لا يفهم هذا القدر من العربية ووضع الكتاب على علماء أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وزعمت الجهمية عليهم لعين الله أن أهل السنة ومتبع الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم المثبتين لله عز وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكمة تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، مشبهة جهلا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقلة معرفتهم بلغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا. وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا بما فيه الغنية والكفاية ونزيل شرحا، فاسمعوا الآن أيها العقلاء ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب. هل يقع اسم مشبهة على أهل الآثار ومتبع السنن؟ نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار إن لمعبودنا عز وجل وجها كما علمنا الله في محكم تنزيله، فذواه بالجلال والإكرام وحكم له بالبقاء ونفع عنه الهلاك، ونقول إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، محجوب عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية. ونقول إن وجه ربنا القديم لا يزال باقيا فنفى عنه الهلاك والفناء. ونقول إن لبني آدم وجوها كتب الله عليه الهلاك والفناء، ونفى عنها الجلال والإكرام غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه. تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنيا لا تحرق لأحد شعرة فما فوقها، لنفي السبحات عنها التي بيّنها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجه خالقنا. طيب، هذا ما قرئ قبل أن يدخل في الرد على الجهمية، ورد على الجهمية، وأراد أن يبين الآن أنه سيرد على مزاعم الجهمية. رد على الجهمية احنا بيناه في مسألة قولهم أن الرب الوجه بمعنى الذات، هو رد عليهم ومسألة الضمير في ذو وذي، كل هذا كنا بيناه. سينتقل يرد على ادعاء الجهمية علينا بأن احنا مشبهة، لأنه هو طبعا أنا بس أنتهي من اللي عايز أقول بعد. فهو قال الآن إيش هو؟ أولا أثبت أيضا وصف، يعني نختم الكلام في مسألة وصف وجه الله عز وجل، فأتى بالآية بعد أن بين من حجابه النور أو النار أو غير ذلك، وفيه رداء الكبرياء قبل، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي وصف الوجه بالجلال والإكرام. وهنا طبعا الآية فيها صفتان للوجه، هما على نفس تقسيمة أسماء الله عز وجل. بعض أهل العلم يقسمون أسماء الله عز وجل على أسماء فيها معاني الجلال، وأسماء وصفات ناسف فيها مع أسماء فيها صفات معنى الجلال وصفات معنى الجمال. وهنا على هذا التقسيم أيضا جاء وصف وجه الله عز وجل، وقلنا الجلال يعني الصفات أو الأسماء التي فيها الجلال فيها توريث العظمة لله عز وجل، والهيبة والخوف لله عز وجل، يعني تقول القوي العزيز الجبار القهار القدير، هذه كلها أسماء وما فيها من صفات تفيد الجلال، تفيد الهيبة العظمة لله عز وجل. وهناك النوع الثاني والصفات تفيد الجمال لله عز وجل سبحانه وتعالى، منها السلام المؤمن الرحمن الرحيم الودود وغير ذلك، هذه أيضا تفيد الجمال. فهنا لما الله عز وجل بين أن الوجه له صفات الجلال والإكرام، الجلال كما قلنا يبقى وجهه فيه رداء الكبرياء، فيه الهيبة، فيه العظمة، وفيه الإكرام، والإكرام هنا في معنى الجمال، في النوع الثاني من الصفات بمعنى الإجمال، بمعنى الجمال. إذن فكما أن أسماء الله عز وجل فيها معاني الجمال والجلال، الوجه أيضا وصفه الله عز وجل بمعنى الجمال والجلال، والجلال تصريحا والإكرام، ويدخل في معنى الجمال، وهي من الكريم ومن الكرامة ومن غير ذلك. فهذه قلنا هذه تتمت صفات الوجه. هو رد على الجهمية المؤلف، ثم بدأ يرد، هذه طبعا سنرجعها لأنها تطول، فيها رد على زعم المعطلة لأهل السنة أنكم لما أثبتتم الوجه لله عز وجل وقعتم في التشبيه، لذلك هم يقولون المشبهة. فهو سيبين لهم بأن إثبات الوجه لله عز وجل لا يكون تشبيها، لأن هناك بقى مفارقات بقى، اللي هي القاعدة اللي قلناها الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. سيبين أنه في وجوه للمخلوقين وتتفاوت الوجوه، وليس معنى إثبات وجوه المخلوقين أنها تشابه وجوه الخالق، وسيستفيد في ذلك، وسيأتي بعد ذلك على القاعدة الثانية قد بيناها الاشتراك الأمرين، من نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد شبه. هذه طبعا نقدر نقف عليها، بس الضبط احنا واقفين عند هو قال وصف ربنا القديم، هذا فيه نظر، لأن القديم لا يوصف بالله عز وجل، الصحيح بأن الله عز وجل يوصف بالأول، القديم لا يوصف، لذلك فيه نظر أن يقول القديم لا يزال باقيا، ويمكن يقصد قديم على أنه وصف هنا على أنه باقيا، يعني على أنه لا يفنى، قديم ويفنى، فهو نفى عنه الهلاك، أظن من الصفات الوجه بأنه نفي عنه الهلاك، ولا طبيعي لأنه أو يعني نقول هذا صفة لله، فالله عز وجل ذاته لا تفنى، فصفاته أيضا لا تفنى. ثم سيبين الفارق بين وجوه المخلوقين التي عليها الفناء وبين وجه الله عز وجل، وما يؤدي إلى عدم وقوع في التشبيه. هذه نقف عندها تضبط، ويقول إن لبني آدم وجوها، عشان نقف عندها. فلو قول لو في أسئلة، مقصد هنا المصنف ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام، لو كان يقصد بها الله عز وجل كانت تتقال ذي الجلال والإكرام، نعم، إنما هنا عشان دي مقصدها وجه تقدم لانه الوجه فاعل مرفوع نعم. هو لو كان يريد الوصف للرب او كان يقصد بان الوجه هو الرب لقال زي كما في تبارك. نعم لو في اسئله قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.